أحسنتم ما شاء الله عليكم. فعلا إذا أتى بعد حرف السي حرف اتش ينطق بحرف التشا، مثال عليه تشيك تشيز أو تشيكن.